حي البحري اغلى ورقه تحيه. تحيه جميله بنقول احيا الهلال مع الصليب باسم كل مسيحيين المنطقه. بنحيي الحاج شعبان سعده حي البحري كل ضيوفه بيحييك عم شعبان. مسرحنا في استقبال نجم نجوم الوطن العربي نجم الفضائيات